اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثاني الثالث، وهو البحث عن جريان أصل البرائات الشبهات الموضوعية. ذكرنا المعروف بين الأعلام هو جريان تمسك بنا بإطلاق الأدلة بل وخصوص بإطلاق أدلة البراءة، رفع عن أمتي ما نعلم مصر كما يكون حكمي إذن الموضوعية، وبخصوص بعضها استرنا مثل رواية عبد الله بن سنان. ثم اذن استرنا مثل رواية عبد الله بن سنان ثم اذن وذكر الشيخ إلا أن الشيخ الأعظم بشرة الرسائل المسألة الرابعة من الشبهة التحريمية، أنه قد يقال بلزوم الاحتياط لتقريب إن الشارع قد حكم بلزوم الاجتناب عن كل خمر وحيث ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيجب الاجتناب عن كل خمر مشكوك، عن كل سائل العقل مشكوك الخمريه، والشيخ الآخر في الكفاية فصل وقال في بعض الشبهات الموضوعية يجب الاحتياط وفي بعضها تجري البراءة، والضابط للموردين هو متى ما كان التكليف منحلا إلى تكاليف مستقلة فمورد الشك مجرى علما للبراء كما هو الحال في تحريم الخمر، فإن هذا الجعل منحل إلى تحريمات مستقلة بعدد أفراد الأمر فلو كانت الأفراد مئة انحلت إلى مئة تحريم، والدليل على هذا الانحلال هو، يقدر واحد يقول على السريع دليل الانحلال شنو؟ دليل الانحلال هذا جعل الواحد يقول شنو؟ هذا لا بس هذا المبدع أشبه بالمبدع. من يقول بعد؟ ها؟ بدليل أغلي شدة وضوحي، بدليل أنه لو شرب فردا وترك فردا كان مخالفا بلحاظ الأول ومطيعا بلحاظ الثاني، فلو كان التكليف واحدا وليس بمنحل فلا معنى إلا للإطاعة والعصيان معا، بل يلزم إما تحقق الإطاعة فقط أو شنو العصيان فقط. وإذا قبلنا الانحلال فمتى ما سكتنا في سائل أنه خل أو خمر فذلك يستلزم الشك في شنو؟ ثبوت تحريم جديد برقم 101، والشك في التكليف مجرى علما للبراءة، وأما إذا لم يكن الجعل منحلا إلى تكاليف مستقلة فالمورد مجرى للاشتغال، فما هو الحال في طرق الصوم؟ فإنها واجبة بجعل واحد وليس لكل طرف حكم مستقل، ولذا من تناول مفطرا عن عمد عد عاصيا فقط وليس عاصيا من جهة ومطيعا من بقية الجهات، وإذا سلمنا بوحدة التكليف فمتى ما سكتنا في فرد أنه مفطر أو لا، كما في زرق الأبرة، تزريق بالأبرة، فيجب الاحتياط لأن الذمة قد اشتغلت بتكليف واحد، قد اشتغلت جزما بتكليف واحد، وهو ترك المفطرات، ولا يحرز امتثاله إلا بشرط شنو؟ الفرد المسكوت يعني تفريط الأبرة أو القطرة مع أدرة العين وبالعين المسكوت، ولا يحرز إلا بترك المشكوك، فيلزم تركه تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا يقال لما هذه القاعدة لم تطبق وين القسم الأول، فإنه يقال إن الاشتغال اليقيني القسم الأول كان بعدد 100، كان بلحاظ 100، بلحاظ مو بعدد، بلحاظ 100 تحرير لمئة فرد، ويلزم التفريغ اليقيني بلحاظ هذا الاشتغال اليقيني. وأما الفرد المشكوك فلا اشتغال يقيني بلحاظه ليلزم التفريغ اليقيني، بل هناك شك في الاشتغال، والشك في الاشتغال مجرى للبراءة. وبالجملة عقيلة تفصيل الآخند، عقيلة شنو بعبارة أخرى؟ إذا المختصر ضيّة، إذا واحد يعني هو الآخند شنو يجيب يقول عقيلته هو التفصيل، بينما إذا كان التسليف واحدا يجب الاحتياط، وبينما إذا كان متعددا فتجب البراءة. وكأن الآخند بها فيها، وكأن الآخند بهذا التفصيل يريد أن يقول إن الشبهة التي نقلها الشيخ في الرسائل نسلمها شنو في مورد وحدة التسليم، دون تعدده. وفصل بعض الأعلام منهم الشيخ الإيرواني في رسالته الصغيرة المسمى بالذهب المسفوح في حكم اللباس المشكوك، اسمها اكبر من شيء يسمونه حجم اي، والا هي صغيره جدا. صفحه 54. والسيد البروجردي رحمه الله في صلاة الكاظمين، العصر في صلاته الذي هي تقرير الشيخ اللنكراني حضره، في تقرير صلاته الجزء الأول صفحة 178 بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فقال إنه في الشبهات الموضوعية لا تجري البراءة العقلية قبل الفحصين، وإنما تجري البراءة الشرعية. فلو كان أمامنا سائل نشك في خمريته فقبل الفحص عن كونه خمرا لا يجوز شربه بحجة قبح العقاب بلا غيار. والوجه في ذلك إن العقل يقول وظيفة الشارع بيان الأحكام الكلية في شنو؟ وقائع الكلية، ووظيفته أن يقول الخمر حرام أما أن هذا أو ذاك خمر وبالتالي حرام فليس وظيفة للشارع وإنما المسؤولية ملقاة على المثلث، ولذلك لا يمكن أن يقول المكلف قبل الفحص لا بيان من الشارع على شنو؟ على شنو؟ على التمرير والتحريم. ها؟ في هذا مشكوك فيقبح العقاب اصلا. انه لا يصح ذلك. ليش؟ لانه ليس من وظيفه الشارع بيان ان هذا او ذاك خمر وحرام. اي ليس من وظيفته بيان الصغريات بل بيان الكبريات فقط. وهذان العلمان وإن خصص إنكارهما للبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية بحالة ما قبل الفحص، إلا أن النكتة التي استندا إليها لو تمت بلي مولانا لو تمت شنو؟ لعمت ما بعد الفحص أيضا. وكأن المرجى في أجود التقريرات الجزئين يا مولانا اي بعد ما ادري اجزء يا طبعا الجزء الثاني صفحة قد ما مسجل في أجود التقريرات ناظر إلى رد هذا الرأي حينما قال إن البراءة العقلية تجري في الشبهات الموضوعية أيضا من دون فرق بين ما بعد الفحص وقبله. وذكر في جملة ما ذكر إن كلمة البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان مصدر، بمعنى الظهور، إذ هو مشتق من بانه، بمعنى ظهره. ومن الواضح ان السائل ما دام مشكوك الحرمة مشكوك الخمرية العفو فهو بالتالي شنو سمي لم تظهر حرمته ولم تدم فيعمها قانون قبح العقاب بلا بيان. وهذا الكلام من المرجى غريب ما أقول يسجل في كشكول شيء يسمونه عجائب وغرائب، لا، غريب لأنه يتعامل مع قاعدة قبح العقاب كنص لفظي ورد في آية أو رواية، ويأخذ بتحليل مفرداته ويتمسك بإطلاقها. والحال أن المناسب طرح في الحالة والرجوع إلى العاقل ليرى أن حكمه في أي دائرة والمناسب هو التفصيل الآتي. إن الشك متى ما كان راجعا إلى قيد التكليف فهو مجرى للبراءة، ومتى ما كان في غيره فهو مجرى للاشتغال. توضيح ذلك إن كل تكليف يحتاج إلى ثلاثة أشياء: قيد التكليف نقطتين شارحات، ومتعلقه وموضوعه. فالحكم بحرمة السعيد، فالحكم بحرمة شرب الخمر إذا كان الشخص بالغا عاقلا قادرا مختارا، بعد تبشن الى اخره لم طول. له ايد وهو البلوغ والعقل الى ومتعلق وهو شرب ومتعلق للمتعلق هو الخمر، فإنه متعلق للشرب ويطلع على متعلق المتعلق بالموضوع. وبعد هذا نقول نقطتين شارحات رقم واحد: إن كان الشك في قيد التكليف بأن شك الشخص في بلوغه بعد رجل أو عقله في بلوغه جرت البراءة في حقه لأن شكه في البلوغ يستلزم ثبوت التكليف وتوجهه، والشك في ثبوت التكليف مجرى للبراءة. هذا رقم واحد إلى يوم الثالث إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد.